الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة المؤمنون، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النور. سورة النور ترتيبها في المصحف رقم 24 وآيتها 64 آية. قال الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قوله تعالى سورة، يعني هذه السورة التي نتلو عليكم وننزل عليكم آياتها. هذه السورة أنزلناها، والسورة عبارة عن مجموعة آيات مسرودة لها بداية ولها ختام. أنزلناها على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفرضناها يعني أوجبناها وألزمناكم العمل بأحكامها. وأنزلنا فيها آيات بينات، يعني أنزلنا في غضون هذه السورة وفيها وتكرير هذه وأنزلنا فيها يعني آيات وفرائض وأحكام. وقوله تبارك وتعالى في أول السورة أنزلناها، ثم قال وأنزلنا فيها، هذا التكرير لما اشتملت عليه هذه السورة من الأحكام ولكمال العناية بإنزال هذه السورة. فذكر الله تعالى الإنزال في آية واحدة مرتين، هذا للعناية الكبيرة جدا بهذه السورة. قال عز وجل في أول الأحكام في هذه السورة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزنا والعياذ بالله هو وطء الرجل للمرأة من غير عقد زواج بينهما، والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه لا المكرهة. هذا هو الزنا، نسأل الله العافية. قال عز وجل: إذا حصل هذا بشهوده أو اعتراف الزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجلد هو الضرب بالصوت أو العصا، يقال جلده إذا ضرب جلده، عندما يضرب جلده يقال جلده، يعني ضرب جلده بالعصا أو بالصوت. وهذا حكم الله تبارك وتعالى، حكم أعدل العادلين سبحانه وتعالى، وحكم أرحم الراحمين. هذا لإصلاح المجتمع وتهذيب الناس وإصلاح قلوبهم، ليس كما يدعي الملحدون المنافقون أنها وحشية في المجتمع كما يقولون. فقال عز وجل 100 جلدة، هذا حد الزاني البكر وكذلك الزانية. وثبت بالسنة زيادة تغريب عام، يغرب عن المكان الذي زنى فيه عام. وأما من كان محصنا يعني متزوجا من الأحرار فعليه الرجم، هذا بالسنة الصحيحة المتواترة. وهذه الآية ناسخة لآية الحبس، لأن ربنا عز وجل قد ذكر في آية أخرى في سورة النساء أن الذي يزني تزني فأمسكهن في البيوت حتى توفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر 100 جلدة وتغريب عام، والثيب الرجم حتى الموت. والخطاب في هذه الآية للأئمة والأمة ومن قام قامهم، هذه الآية الخطاب فيها لمن يقوم بالأمر، فإقامة الحدود تكون على أئمة المسلمين وأمراء المسلمين. وقيل هذا الخطاب للمسلمين أجمعين، والإمام ينوب عنهم، فسواء كان هذا أو ذاك، فإقامة الحدود هذه للإمام الخليفة أو الأمير أو الحاكم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني إذا أقمتم الحدود لا تأخذكم رأفة في إقامة الحدود، فإن الرأفة كل الرأفة في إقامة الحد. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث الذي فيه جزاء الأعمال، فلا تعطلوا الحدود. إذن من عطل الحدود هذا يشك في إسلامه، أي نعم ممكن يكون فاسقا ظالما مرتكب لأكبر الكبائر وكفر دون كفر، إلا إذا كان معطلها ينكرها أو يجحدها أو يرى أنها لا تصلح لهذا الزمان أو أن غيرها مثلها أو أن الأعراف الموجودة والأحكام الموجودة وسط الناس تقوم مقامها، هذا كله كفر بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني عند إقامة الحد يحضر فيه فرقة من المسلمين زيادة في التنكيل بهما وشيوع العار عليهما وإشهار فضيحتهما، وليتم النكال والردع عن الفاحشة باشتهار الأمر. هذا يتم باشتهار الأمر، عندما يشتهر الأمر ويعلم الناس أن هناك جلد وأن هناك رجم يرتدع المجتمع عن ذلك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني إن غالب الزناة الواحد منهم لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله، وغالب الزواني لا ترغب الواحدة منهن إلا في الزواج بزان مثلها. والمقصود من هذه الآية زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا، وهذا أرجح الأقوال إن شاء الله في معنى هذه الآية. وحرم ذلك على المؤمنين، يعني أن نكاح الزواني والمشركات محرم على المؤمنين. لماذا؟ لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة واحتمال أن تدخل عليه ولدا ليس منه، فلا يحل للمسلم أبدا العفيف أن يتزوج امرأة غير عفيفة وهو يعلم، ولا يحل للمرأة العفيفة أبدا أن تتزوج رجلا فاجرا ويتعلم. هذا صيانة لمجتمعات المسلمين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، هذا حكم آخر. هذا الرمي يسمى الشتم، الذي يشتم ويرمي المحصنة العفيفة بالزنا، يشتمها بهذه الفاحشة الخاصة قذفا. والمراد بالمحصنات هنا النساء العفيفات المؤمنات، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم. ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم طبعا بلا خلاف بين علماء هذه الأمة، أن قذف الرجال بالزنا مثل قذف النساء بالزنا، هذا له حكم القذف وحد القذف وهذا له حد القذف. والمراد بالمحصنات هنا العفائف، المرأة العفيفة. وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطولة مستوفاة في كتب الفقه، ولا حد على من قذف كافرا أو كافرة. لو أن الإنسان قذف كافر أو كافرة فلا حد عليه، الحدود على من قذف مسلم أو مسلمة عفيف أو عفيفة. فقال عز وجل: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني إذا قذف الإنسان رجلا أو امرأة ولم يأتي بأربعة شهود بوقوع الزنا منهن، وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قذفه يحدون حد القذف. وقد وقع في خلافة عمر رضي الله عنه أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا، جلدهم جميعا الثلاثة جلد القذف. فقال عز وجل: فاجلدوهم ثمانين جلدة، يعني اجلدوا كل واحد من القاذفين هؤلاء هذا العدد من الجلد، ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني فاجمعوا لهم بين الأمرين الجلد وترك قبول الشهادة، لأنه أصبح فاسقا باتهامه لإنسان بلا دليل. وأولئك هم الفاسقون، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، فتطبق على القاذفين أحكام الفساق، نسأل الله العافية. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يعني من تاب بعد اقترافه لذنب القذف وأصلح، قال عز وجل: وأصلحوا يعني أصلحوا أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف، وتداركوا ذلك بالتوبة والانقياد للحد، فإن تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق، ولا يرتفع الحد بالتوبة. يعني لو تاب، ما دام عرفنا وعلمنا أنه قاذف لابد أن يقام عليه حد القذف، ولا يسقط حد القذف بالتوبة. وتوبة القاذف لا تكون إلا بأن يقر بأنه كذب في ذلك القذف الذي وقع منه، وأقيم عليه الحد بسببه. هكذا كنت تكون توبته، يقول أنا كنت كاذب فعلا وادعيت كذبا على هذا الرجل أو هذه المرأة بهذا الأمر. فإن الله غفور رحيم، لو تاب إلى الله وأصلح عمله بعد القذف فليعلم أن الله تعالى يغفر له ما بدر منه. ولذلك لم يؤاخذ القاذف بعد التوبة، ورضي لكم قبول شهادته. إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تقبل شهادته. ثم تنتقل الآيات إلى حكم آخر، وهو والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. يعني الذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ليس له شاهد على ما يدعي على امرأته إلا عينه فقط، فشهادة أحدهم أربع شهادات. يعني يشهد أحدهم أربع شهادات، هذه أربع شهادات تزيل عنه حد القذف، أن يشهد أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين، أربع مرات حتى لا يحد حد القذف، فيشهد أنه من الصادقين فيما رماها به من الزنا. ثم يشهد الخامسة ويقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. هذا شهادة الرجل على امرأته إذا ادعى عليه الزنا، إذا ادعى عليها الزنا أربع مرات يقول أشهد بالله أني من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يعني يدرأ عن المرأة يدفع عنها العذاب ولا يعذبوها ولا يقيم عليها الحد، أن تشهد أربع شهادات بالله. والمعنى أنه يدفع عن المرأة الحد، يدفع عنها الحد شهادتها أربع شهادات بالله أن الزوج لمن الكاذبين، والخامسة تشهد شهادة خامسة، أن تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين، يعني إن كان من الصادقين فيما رباها به من الزنا. وهنا فائدة عظيمة جدا، لماذا خص الغضب بالمرأة؟ هنا خص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها، لكون الإغراء بالزنا من جهتها في الغالب، نسأل الله العافية، لذلك خصها بالغضب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يعود يعني تعود الآيات بذكر فضل الله عز وجل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لولا فضل الله عليكم في أنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعود على من تاب إليه ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له، وأنه حكيم فيما شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود، أي لولا ذلك لنال الكاذب منهما عذاب عظيم. لولا فضل الله عز وجل على هذه الأمة بحكم اللعان لكان الكاذب ولظهر كذبوه منهما له عذاب عظيم، ولكن هذا فضل الله تبارك وتعالى. ثم تنتقل الآيات إلى حادثة كبيرة جدا حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الإفك. فقال عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الإفك هو الكذب والبهتان، والمراد به هنا في الآية ما وقع من الإفك على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصادقة بنت الصديق الطاهرة بنت الطاهر رضي الله عنه وعن أبيها. أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة رضي الله عنها الطويل في سبب نزول هذه الآيات، وحاصله أنها خرجت من هودجها تلتمس عقدا لها انقطع، فرحلوا وهم يظنون أنها في هودجها، فرجعت وقد ارتحل الجيش والهودج معهم، فأقامت في ذلك المكان، ومر بها صفوان بن المعطل رضي الله عنه وكان متأخرا عن الجيش، فأناخ راحلته وحملها عليها، فلما رأى ذلك أهل الإفك اتهموها بالفاحشة وقالوا ما قالوا، فبرأها الله تعالى مما قالوا، فقال عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومصطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش، ومن ساعدهم على ذلك، ولكن منهم الكفار ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جلد من جلد منهم حد القذف وتاب الله تعالى عليهم من الصحابة يعني. فقال عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني لا تحسبوا هذه المصيبة والكارثة التي وقعت عليكم لا تحسبوها شرا لكم، بل هذا خير لكم، يحصل لكم به الثواب العظيم مع بيان براءة أم المؤمنين وصيرورة قصتها هذه شرعا عاما للأمة. قال عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، بعد أن قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني كل واحد من هؤلاء الذين تكلموا في الإفك له نصيب وله يعني إثم بسبب تكلمه بالإفك. والذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم بسبب عمله السيء. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم، فإن كان ذلك يبعد منهم فهو من أم المؤمنين أبعد. نعم والله، روي أن امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنها وعنه قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا، قالت له ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب. أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله. قال فعائشة والله خير منك وأطيب، إنما هذا كذب وإفك باطل. سبحان الله، انظر كيف كان الرد وكيف كان التفاعل مع هذا الأمر من أبي أيوب رضي الله عنه. فقال عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني يقولون هذا إفك كذب ظاهر واضح لا ينبغي أن يكون في عائشة رضي الله تعالى عنها. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هل لا جاء الخائضون في هذا الأمر بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا؟ فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك الخائضون في الإفك عند الله هم الكاذبون، يعني هم في حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون للكذب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لولا فضل الله عز وجل لمسكم، يعني لولا أني قضيت لكم بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال، ومن جملة فضلي الرحمة في الآخرة بالعفو، لولا ذلك لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك، ولكن برحمة الله عز وجل ستر عليكم في الدنيا ويرحمكم في الآخرة من آتاه تائبا، اللهم تب علينا رب العالمين توبة نصوحة يا رب العالمين. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني يرويه بعضكم عن بعض، كل واحد يتلقى في الكلام من الآخر، هذا يقول لهذا وهذا يقول لهذا، تلقونه بألسنتكم، وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل يقول بلغني كذا وكذا، ويتلقونه تلقيا من غير تحقق، من غير تثبت، ينقلون الكلام في عائشة عنه وأرضها بدون تحقق أو تثبت. فقال عبد الله تلقونه بألسنتكم، ينقل بعضكم لبعض القول دون تثبت أو أي دليل. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني إن قولكم هذا مختص بالأفواه فقط من غير أن يكون واقعا في الخارج، مجرد كلام فقط ليس عليه أي دليل، ناشئا عن رؤية أو خبر صحيح، ليس ناشئا عن رؤية أو خبر، ما أحد منكم رأى ولا عنده خبر صحيح بشهادة، هذا مجرد كلام يتلقاه بعضكم مع بعض بالأفواه، ولا ينبغي ذلك، هذه أعراض ينبغي أن يكون فيها تثبت. وتحسبونه هينا، تحسبون الكلام في أعراض الناس شيئا يسيرا لا يلحقكم فيه إثم، وهو عند الله عظيم، عظيم ذنبه وعقابه، نسأل الله العافية. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لجميع الذين خاضوا في إشاعة الإفك من المؤمنين، والمعنى هل إذ سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيبا للخائضين فيه والمفترين له، تقولون ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا أن يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه، هل قلتم هذا؟ تقولون ما ينفعش نتكلم في هذا الكلام، لا يصح أبدا، هذا كلام لا ينبغي أن نتكلم فيه. وتقولون كذلك سبحانك، تعجبون من أولئك الذين جاءوا بالإفك، تعجبون تقول سبحانك يا رب كيف يتكلم هؤلاء في أعراض أم المؤمنين، هذا بهتان عظيم، والبهتان كما ذكرنا هو أن يقال في الإنسان ما ليس فيه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله تعالى يخوفكم ويعظكم ويذكركم أن تعودوا للخوض في أعراض أحد والكلام حتى لو مجرد نقل الكلام إن كنتم مؤمنين إيمانا كاملا، فلا ينبغي أبدا أن تتكلموا في أعراض المؤمنين والمؤمنات. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، الله تعالى يبين لكم أحكامه وحدوده حتى تلتزموها، لأنه عليم بأمور عباده، حكيم في تشريعاته سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني إن الذين يحبون أن يفشوا الزنا وينتشر في الذين آمنوا، يعني في المحصنين، المحصنين والمحصنات العفيفون من أهل الإيمان، الذين يحبون انتشار الفاحشة والزنا والخنا في مجتمعات المسلمين، هؤلاء قال عز وجل عنهم لهم عذاب أليم في الدنيا، في الدنيا بإيه؟ بإقامة الحد عليهم، والآخرة بعذاب النار والعياذ بالله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، علم الله تعالى لا يحيط به أي أحد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، لولا أن الله تعالى له فضل عليكم ورؤوف بكم ورحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة، ولكنه رؤوف رحيم عفو غفور سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.